والسلام على رسول الله أما بعد. قال الشيخ: والمكروه من الصلاة ثلاثة أشياء. حديثنا عن سجود السهو وما يتعلق به من أحكام. ذكر الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على نبينا وآله وصحبه أما بعد. يقول الإمام العلامة ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى: فصل. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: فرض ويسمى الركن أيضا، وسنة وهيئة، وهما ما عدا الفرض. وبين المصنف الثلاثة في قوله: فالفرض لا يروع عنه سجود سهو، سجود السهو، بل إن ذكره أي الفرض وهو في الصلاة، بل إن ذكره أي الفرض وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته، أو ذكره بعد السلام والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقي من الصلاة وسجد للسهو، وهو سنة كما سيأتي. لكن عند ترك مأمور به في الصلاة أو فعل منهي عنه فيها، والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتدائه مستويا لا يعود إليه، فإن عاد إليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته، أو ناسيا أنه في الصلاة أو جاهلا فلا تبطل صلاته ويلزمه القيام عند تذكره. وإن كان مأموما عاد وجوبا لمتابعة إمامه، لكنه يسجد للسهو عنها في صورة عدم العود أو العود ناسيا. وأراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد الستة، وهي التشهد الأول وقعوده، والقنوت في الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان، والقيام للقنوت، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. والهيئة كالتسبيحات ونحوها مما لا يجبر بالسجود لا يعود للمصلي إليها بعد تركها، ولا يسجد للسهو عنها سواء تركها عمدا أو سهوا. وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاث في هذا المثال، وأتى بركعته وسجد للسهو، ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا، ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك القائل عدد التواتر. وسجود السهو سنة كما سبق، ومحله قبل السلام، فإن سلم المصلي عامدا عالما بالسهو أو ناسيا وطال الفصل عرفا فات محله، وإن قصر الفصل عرفا لم يفت، وحينئذ فله السجود وتركه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا. السهو لغة هو النسيان والغفلة، فمن نسى شيء أو غفل عنه فهذا يسمى سهو من ناحية الأخرى. وأما في الشرع فقد شرع سجود السهو لجبر خلل حدث في الصلاة وإرغاما للشيطان. وسجود السهو سنة كما ذكر في آخر مسائل هذا الفصل، قال: وسجود السهو سنة. وهذه المسألة طالما حكمنا على سجود السهو بأنه سنة، فمن تركه ناسيا صحت صلاته. ودليل ذلك ما رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري، وكذلك رواه مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا فليلقي الشك وليبني على اليقين وليسجد سجدتين قبل السلام. فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافلة له. كانت الركعة اللي زودها والسجدتان زود السهو يا جماعة نافلة له. وإن كانت ناقصة أي الصلاة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان ترغيما لأنف الشيطان. هذا دليل على أنها نافلة، لأنهم عند الحنابلة قسموها فقالوا أن سجود السهو في حالات يكون واجبا وفي حالات يكون مندوبا وفي حالات يكون مباحا، أما عندنا فلسجود السهو حكم واحد أن هذا السجود حكمه أنه سنة. قال الشيخ: والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، فرض. وقال الشيخ: ويسمى الركن أيضا، هنا يا جماعة قد يتساءل سائل ويقول: لماذا خص الفرض بكونه ركن مع أن الفرض إنما يكون ركنا وكذا يكون شرطا؟ شروط الصلاة هذه واجبة وكذلك الأركان، فلماذا خص كلمة الفرض بأنها الركن؟ لأن قال: المتروك من الصلاة، والركن إنما هو جزء من ماهية الصلاة، أبعاد الصلاة، أجزاء الصلاة تسمى أركان، أجزاء الصلاة المفروضة تسمى أركان، وأما الشرط فهو واجب ولكنه ليس من ماهية الصلاة بأشياء خارجة، ولكن لا بد من الاتيان بها حتى تصح هذه الصلاة. لذلك قصر الكلام على الركن يا جماعة. طيب، يبقى المتروك من الصلاة ثلاثة أشياء: أولا الركن، ثانيا السنة، ثالثا الهيئة. وهذه قد تكلمنا عنها وبينا معنى السنة ومعنى الهيئة في وقته، وهما ما عدا الفرق أي السنة والهيئة. طيب، ثم بدأ المصنف يتكلم عمن ترك الفرض الركن. الرجل ده هو بيصلي، بدل ما يركع سجد، فهذا تارك لي يا جماعة للركن اللي هو للركوع. طيب، ماذا يفعل؟ قال الشيخ: فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إذا ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقى من الصلاة وسجد للسهو. طيب، إحنا لما نيجي نتكلم عن هذه الحالة، من نسي فرضا قبل قبل أن نتكلم عن هذه نقول أن هناك فرائض أركان لا تجبر بسجود سهو. هناك أركان يا جماعة تجبر بسجود السهو، وهناك أركان لا تجبر بسجود السهو. الذي لا يجبر بسجود السهو الشك في النية، واحد شك هل أتى بالنية ولا لا. النية لا بد من العزم ومن اليقين أنك قد نويت، ما ينفعش فيها شك. وإيجابي وتكبيرة الإحرام، يبقى عندي ركنين لا يجبر بسجود سهو، الشك في النية وترك تكبيرة النية يا جماعة الإحرام، لأن النية تحتاج إلى عزم فلا يليق مع الشك، وتكبيرة الإحرام بها يدخل إلى صلاة، فإن لم يأتي بها لا تجبر السهو لأنه لم يدخل إلى الصلاة معه. هنا نقول عليه أن يستأنف الصلاة من جديد، يعني يبدأ الصلاة من جديد. يبقى هنا الشك في النية وترك تكبيرة الإحرام، الركنين دول لا يدخل بهما الصلاة، لا يدخل بهما المصلي إلى الصلاة، فلا يجبر بسجود سهو. عدا ذلك من الأركان، قراءة الفاتحة، الركوع، السجود، الجلستين بين أو جلسة بعد السجدة الأولى إلى آخر هذه، كل هذه تسمى فرائض. فإذا نسيها، واحد نسي أنه يركع وسجد، يعمل يا جماعة؟ نقول له لابد من الاتيان بداية بالركن الذي فات، لازم تأتي به. أو إيه بعد كده؟ ويسن لك أن تسجد للسهو. تعال نحلل مع بعض. الرجل ده كان واقف، قال الله أكبر، وبدلا من أن يركع سجد، وتذكر في سجوده أنه لم يأتي بالركوع، ماذا يفعل؟ حيعتدل مباشرة إلى الركوع، يطلع من السجود للركوع. فما حكم سجوده الذي فعل باطل؟ سجود العمل ده لا يقصد. وعندما ركع يكمل صلاته، يعتدل من الركوع يأوي إلى السجود وهكذا. يبقى هذه إن تذكر في أثناء الركعة وسجد وتذكر هيقوم على طول. وإن تذكر طالما لم يصل إلى الركوع من الركعة الثانية، يعني تذكر بعدما اعتدل إلى القيام بعد القراءة يعود سريعا إلى الركوع ويكمل صلاته، خلي بالكم من الكلام. أما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع من الركعة الثانية، يبقى نقول له أنت كده ركعت وتكمل لي بقية سجودك وتحسب ركعة. يبقى معنى ذلك كل حركة فعلت قبل الركوع، فعلت بعد الركوع المنسي لا يعتد منه. وإذا تذكرت عدت إلى الركوع. وأما إن كان التذكر عند ركوعك للثانية حل محل الركوع المنسي من الأولى وتكمل صلاة. بعض أهل العلم الله كالمالكية وغيره قال طالما أنت في الصلاة ارجع عن الركوع، تلبست بالركعة الثانية يبقى الركعة الأولى كلها تعتبر باطلة والركعة الثانية تحل محل الركعة الأولى. ولكن عن المذهب عندنا طالما تذكرت قبل الوصول إلى الركوع من الركعة الثانية ترجع إلى الركوع وتكمل صلاتك وتبقى الركعة تامة. أما إذا لم تتذكر إلا بعد الركوع الثانية فهذا الركوع الذي ركع إنما هو متمم للركوع الناقص من الركعة الأولى، ثم تأتي بالسجود وتكمل الركعة الأولى فالثانية فالثالثة. طيب جذر الخلل، حدث خلل، وهنا ايه يقول لك ايه؟ شرع السجود للزياده التي وجدت بسبب الخلل، يعني انت نسيت الركوع وسجدت، ولو تعمدت ذلك بطلت صلاه، ثم تذكرت فعدت من السجود الى الركوع، مش كده يا جماعه؟ يبقى انت عملت ايه؟ جبران للخلل، انك رجعت للركوع. طيب انت فعلت اشياء زائده من السجود الباطل وغيره، فان ذلك انما يجبر بسجدتي. يبقى سجود السهو في مقابل الزياده التي حدثت. عشان كده لو انا قمت يا جماعه من التشهد الاوسط وقبل ان اصل الى القيام تذكرت، هتعمل ايه؟ هترجع، وفي ذلك اتمام للسنه التي تتمثل في سجود او في جلسه التشهد. ولم تحدث زياده، انت ما انتقلتش الى القيام، ما انتقلتش الى القيام، يبقى ما فيش سجود للسهو. يعني انا قلت الله اكبر، وبدلا من ان اجلس للتشهد الاوسط بدات في الاعتدال، وقبل الاعتدال تذكرت فعدت جلست. السؤال هنا، هل اتيت بركن زائد؟ لا، ما وصلتش للايه؟ للقيام، فلا يجبر هذا بسجود السهو. امتى يجبر؟ لو اعتدلت قائما. يبقى هنا في حركة كاملة زائدة في مقابلها على طول يجبر الأمر بسجود سهو. يبقى خلي بالك إن السجود بتاع السهو في مقابل الزيادة التي حدثت نتيجة للخلل الذي فعلت. طيب نرجع تاني ونقول نعم. لسه ما كلمتش على المسألة دي. أنا ما بتكلمش على كده، أنا بتكلم على إنه بدأ في الاعتدال وتذكر، راح جلس. إذا بلغ حد الركوع فسجد جاز ذلك، ولكن بمجرد الحركة وقبل الوصول إلى أي حد من الحدود فجلس. يبقى هنا يا جماعة لم يصل إلى حركة معينة فلا يجبر بسبب. امتى يجبر بذلك؟ لو حدثت زياده، والزياده هي الانتقال من وضع الى وضع، من حركه الى حركه، من ركن الى ركن، او من سنه الى ركن كما سنبين. طيب نرجع تاني نقول اول حاجه الفرض لا يتوب عنه سجود السهو اذا ذكر. امال يعمل ايه يا جماعه؟ طالما ان الزمان قريب اتى به، اتى بالفرض الذي ترك وبنى عليه، وبنى عليه ما بقى من الصنع اكمل. انما لو كان التذكر بعد وقت طويل، الرجل الاول صلى ثلاث ركعات، ثلاث ركعات مش اربعه، ثم بعد ذلك تذكر بعد ساعات طوال او بعد انقضاء يوم، فما حكم هذه الصلاه؟ هل ايضا يسجد للسهو ويبني على ما قدم؟ لا، لان هنا الزمن ليس بي يا جماعه بقريب، ولكنه كبير، وحد القرب والبعد او الطول والقصر انما يرجع فيه الى يا جماعه الى العرف، الى العرف. لذلك حدث واحد مره بيسال سؤال، السؤال دوت كان في العشاء، بيسأل في صلاة يعني بعد صلاة العشاء حول مشكلة حدثت له في صلاة الفجر، مؤداها أنه سجد في الركعة الأولى فنام ولم ينتبه إلا وهم يجلسون للتشهد الأخير، يعني لم يدرك ركعة كاملة، فجلس معهم وتشهد ثم سلم وجاء يسجد، فقلنا له أن الوقت قاد وأن الفاصل طويل والزمان طويل وليس بقصير، إذن عليك الإعادة كاملة، عليك الإعادة لهذه الصلاة التي فعلت. طيب، قال الشيخ: فالفرض لا يلوب عنه سجود السهو، بل إذا ذكره وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاة، أو ذكره بعد السلام والزمان قريب أتى به وبنى عليه ما بقى من الصلاة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وسجد للسهو، لأن النبي صلى الصلاة الرباعية، صلى ركعتين ثم انتقل من مجلسه وجلس، فجاء رجل يسمى بذي اليدين وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الصلاة أصبحت قصيرة أم حدث النسيان؟ فلما تبين للنبي ذلك بعد سؤاله لأبي بكر وعمر صف الناس وصلى الركعتين وسجد للسهو. يبقى طالما أن السهو أو أن التذكر بعد السلام، يبقى من كلام الحمد، إذا تذكر في أثناء الصلاة أتى بالركن الناقص وسجد للسهو، وإذا تذكر بعد الصلاة والوقت قريب والزمان قريب أتى بالناقص وسجد للسهو. لما نتكلم على ترك الركن، أما إذا كان هناك شك، الشك عندنا لحالتين، الشك في أثناء العبادة والشك بعد انتهاء العبادة. لو أن الرجل شك هل سجد مرة أو مرتين، هل أتى بركعتين أو ثلاثة، فإن الحديث أن يبني على الأقل، لأن اليقين مع الأقل لا أكثر، باثنين ولا ثلاثة يبقى يقينا صدق الدين، والشك إنما في الإيه؟ في الركعتين، واليقين لا يزال إلا بيقين، اليقين لا يزال بشك ولكن يزال بيا جماعة بيقين مثل، عشان تقول لي دلالة يبقى الركعة الزائدة محل الشك لا تصح إلا إذا حدث اليقين إن أنا صليت الثلاثة، ما كانش يبقى أنا صليت اثنين. وأما عن الشك بعد الصلاة، إن بعد الصلاة شكيت إن أنا ممكن صليت مش الصلاة الرباعية، صليت ثلاث ركعات بس، فهل أيضا نقول نبني عن اليقين؟ لا، هنا يقدم الظاهر، والظاهر أن العبادة وقعت تامة، لأن المرء بطبيعته إذا صلى لا يسلم إلا بعد تمام الصلاة، لذلك إن وقع الشك بعد الصلاة فلا يلتفت إليه، وإن كان في أثناء الصلاة يعتد به ونأخذ باليقين. طب لماذا فعل النبي ذلك عندما أخبره ذو اليدين وأيد كلامهم أبو بكر وعمر، لماذا أخذ النبي بهذا القول مع أنك بتقول أن الظاهر في الشك بعد العبادة أنه لا يلتفت إليه؟ نقول أن النبي في بعض الروايات قد تذكر وقد تيقن أنه صلى ركعتين، لذلك جمعهم وجبر هذا النقص وصلى ركعتين ثم سجد للسجدة. ما زال الأمر مشكوكا فيه، وده الكلام اللي هيتكلم فيه الحلقة الخامسة المعلق عليه. نعم، عندنا جماعة قاعدة احفظها صمت، الشك في أثناء العبادة يلتفت فيه، لأن اليقين العدم، اليقين إيه؟ العدم، واليقين هو الأقل. غسلت وشي ولا لا وأنا في الوضوء؟ لا، لأن اليقين العدم. إنما لو انتهينا من الوضوء يبقى الأصل إيه يا جماعة؟ أن العبادة وقعت تامة، فلا يدخلها خلل إلا بيقين. اليقين ده صرته إيه؟ هنتكلم عنه لما نتكلم عن حد التوضؤ. ماشي يا جماعة؟ يبقى أول حاجة من متروكات الصلاة التي يشرع لها سجود السهو ترك ركن من أركان الصلاة، وقلنا لا بد من الإتيان به بداية ثم بعد ذلك نسجد للسهو. الأمر الثاني السنة، إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض. الرجل ده هيجلس للتشهد الأول، وهذا التشهد سنة، فإن اعتدل قائما واستوى قائما على قول الشافعي، وهناك قول أيضا في المذهب وشرع في القراءة وهو قول أحمد، قول الإمام أحمد، وده عندنا وجه في المذهب، إنما المعتمد استوى قائما، طالما استوى قائما لا يجلس، فإن جلس يعني عاد من الفرض إلى النفل متعمدا عالما تبطل صلاة، تبطل صلاة، إلا إن كان مأموما وجلس اتباعا للإمام فهو الأولى وصلاته تصح، لأن هذه الحركة الزائدة منه وهو مأموم تعد باطلة، تعد باطلة ولا يلتفت إليها، لقول النبي إنما جعل الإمام ليهتم به. قال الشيخ والسنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول مثلا فذكره بعد اعتداله مستويا على المسجد، وجه ثاني وقول أحمد وشرع في قراءة الركعة الثانية، لا يعود إليه خلاص لا يجلس، فإن عاد إلى التشهد الأول بعد تمام استوائه قائما عالما عامدا بتحريم ذلك بطلت إيه يا جماعة؟ بطلت صلاة، أو فعل ذلك ناسيا أنه في الصلاة، أو كان جاهلا بالحكم، فإن صلاته لا تبطل للنسيان والجهل. ماشي يا جماعة؟ خلي بالكم من المسألة دي، أنا إمام بصلي وأمت ولم أجلس للتجاهل الأوسط، على طول الناس قالوا سبحان الله، رحت نازل جاي الله أكبر، نزل وجالس للتشهد، إن كان عالما وفعل ذلك عامدا بطلت صلاته، جاهلا أو ناسيا صلاته تصح. طب يفعل ماذا يفعل؟ قال ويلزمه القيام عند التذكر، يقوم على طول، لأن هذا جلوس باطل، وإن كان مأموما وقال الإمام بتاعه ما زال جالسا للتشهد يعمل عاد وجوبا يعني وجب عليه أن يعود إلى الجلوس ليجمع لمتابعة إمامه لأن النبي قال إنما جعل الإمام ليؤتم لكنه يجلس للسهو عن هذه السورة لأن فيها زيادة قام حتى وصل إلى حد القيام وفي سورة عدم العود أو العود ناسيا يعني كلام لن يثبت للسهو كفي حق المنفرد أو الإمام إذا قام فلا يجلس أو عاد ولكن العود كان من جهل أو نسيان في كلا الحالتين عليه أن يسجد للسهو طب المأموم اللي وقلنا وجب عليك أن تعود للمتابعة وجوبا هل يسجد للسهو لا لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه يعني المأموم إذا سهى في صلاته فليس له أن يسجد للسهو طالما هو مؤتم بإمام خلي بالكم من الحتة دي وأراد المصنف بكلمة السنة يعني إيه السنة؟ أراد المصنف بالسنة هنا الأبعاد الستة إيه هما يا جماعة؟ قال لي أول حاجة التشهد الأول والنبي صلى بالناس وقام من التشهد الأول أو قام ولم يجلس في التشهد الأول وسجد في نهاية الصلاة للسهو يبقى أول حاجة من الأبعاد الستة هي يا جماعة التشهد الأول والتشهد الأول لا يكون إلا من جلوس هل التشهد يكون من قيام يا جماعة؟ لا يكون من جلوس عشان كده قال التشهد الأول والقعود للتشهد الأول الاثنين والقنوط في صلاة الصبح وفي آخر الوتر في النصف الثاني من رمضان الدعاء عندنا بتاع القنوط يا جماعة بيكون في النصف الثاني من رمضان في الوتر فمن ترك الدعاء يسجد للسهو وكذلك على المذهب القنوط في صلاة الصبح يعني الدعاء خلاص فهذا من تركه يسجد للسهو أما إن كان مأموما خلف إمام لا يقنط خلف إمام لا يقنط يبقى في الحالة دي ليس على المأموم أن يقنط وليس عليه أن يسجد للسهو خلافا لقول بعض أهل العلم من أصحاب المذهب طب قال والقيام للقنوط ما انت عارف أن القنوط في صلاة الصبح أو في الوتر في النصف الثاني من رمضان هذا القنوط لا يكون إلا من قيام ما فيش قنوط في الركوع ولا في السجود يبقى القيام الذي فيه القنوط أيضا إنما يشرع له من تركه أن يسجد للسهو والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول والصلاة على آل النبي في التشهد الأخير هذه تسمى أبعاد وهذه الأبعاد ها يشرع من أجلها ومن أجل نسيانها وعدم الإتيان بها سجود السهو وهنا السنة الثانية في الصلاة زي تسبيحات الركوع والسجود زي دعاء الاستفتاح طيب من ترك هذه السنن التي لم تأتي أو لم يأتي ذكرها في الأبعاد هل عليه أن يسجد للسهو على المذهب عندنا لا وهناك قول بجواز ذلك هذا قول الجماعة الحنابلة يعني هو واجب المذهب وقول الحنابلة إنه يسقط لترك الاجتهاد. ولكن على المذهب عندنا لا يجلس ولا يسجد للسهو إلا لهذه الستة المعلومة، فمن نسي في ركوعه أن يقول سبحانه ربي الأعظم، أو نسي في سجوده أن يقول سبحانه ربي الأعلى، لا يطالب بسجود السهو، وإن فعل صح صلاته. يعني واحد فعل وسجد للسهو، هل هذا يؤثر في صحة الصلاة صحيحة؟ وأما عن الهيئات كالتسبيحات التي قلنا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، فهذه مما لا تجبر بالسجود، إن نسيناها خلاص فات محلها ولا نعود إليها. يعني أنا دلوقتي بقول قراءة الاستفتاح وبعدين أقرأ الفاتحة، الفاتحة ركن على المذهب عندنا، طب لما أقول قراءة الاستفتاح وشرعت في الفاتحة هل علي أن أعود لأقول هذا الدعاء؟ لا خلاص انتهى فات محله. هل يشرع أن نسجد للسهو لنسيان ذلك؟ لا، لا يشرع ذلك. قال والهيئة كالتسبيحات وغيرها مما لا يجبر بالسجود ولا يعود المصلي إليها بعد تركها لأن محلها يا جماعة فات. أنت ما قلتش افتتاح الصلاة وانشغلت للفتحة ما ترجعش خلاص، لأن وقتها أو محلها قد فات. قال ولا يعود المصلي إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها سواء كان الترك عمدا أو سهوا، فبالتعمد لترك هذه لا تؤثر على صحة الصلاة. طيب وإيه تاني؟ يتكلم على أن الفرق أو المتروك من الصلاة ثلاث أشياء: فرض لا بد من الإتيان به ثم يجبر بعد ذلك بسجود سهو، الأمر الثاني مع السنة وهذه لا نعود إلى فعلها لفوات محلها ولكن يشرع من أجلها أن سجود سهو. لبالك من دين الفرض بنعمل حاجتين: لا بد من الإتيان به ثم سجود السهو، السنة بنعمل حاجة واحدة نسجد للسهو ولا نعود إليها لفوات محلها. أما بالنسبة للهيئة فلا يشرع لمن ترك عمدا أو نسيانا سجود السهو. طيب إذا الشك في الصلاة، وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، يعني يا جماعة بنا على اليقين وقال لي إن اليقين هو اللي يا جماعة هو الأقل، اليقين هو الأقل، النقطة هنا مهمة أوي يا جماعة. لو عند الأئمة اختلفوا في مسألة، بعضهم قال على هذا الرجل أن يخرج الربع من ماله مثلا، وقال الثاني يخرج الثلث، وقال الثالث يخرج النصف. حنوني الجماعة اللي اتفقوا في حاجة واحدة إخراج الربع، يبقى كل محل الاتفاق في الايه؟ في الربع، ما زاد عن الربع للوصول إلى الثلث أو إلى النصف ده محل اختلاف، أليس كذلك؟ يبقى اليقين هو الايه؟ الربع، وما زاد محل اختلاف يحتاج إلى دليل لتأييد. خلي بالك من الكلام اللي بقول لك عنه. يبقى إذا شك في عدد الركعات ثلاثة ولا أربعة، هنقول اليقين هو الأقل ثلاثة، ده يقين، وما زاد محل شك يحتاج أن يجبر بسجود سهو. قال الشيخ: وإذا شك المصلي في عدد ما أتى به من الركعات، كمن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، بنى على اليقين، واليقين هو هو الأقل كالثلاثة في المثال، وأتى بركعة وسجد للسهو، وسجد للسهو، قال لي ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعة ولا يعمل بقول غيره له أنه صلى أربعا ولو بلغ ذلك القائل عدم الثواب. ليه؟ لوجود النص. في نص عندنا يقول يبني على الأقل ويأتي بركعة. لتصادم هذا بالنص قدم الايه؟ النص. ولكن لو عندي نص بيقول إن غلب على ظنه أنه صلى أربعا اعتمدنا ذلك، ولكن النص على أن نبني على الأقل وهو اليقين ونأتي بركعة، يبقى احنا قدام نص. لذلك قال لا يلغى النص بغلبة ظن ولا بإخبار حتى ولو كان المخبر عدد وصل إلى درجة يا جماعة التواتر. ليه؟ لمصالمة نص، لوجود نص. نعم، هنا ألحق الاثنين ببعض، فلما صادموا نصا قدم النص. وسجود السهو سنه كما قلنا، ومحله قبل السلام. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد للسهو قبل السلام وامر بذلك، وسجد للسهو بعد السلام وأمر بذلك. وهناك حالات لم يأتي فيها نص، فنرى أن العلماء على أقوال تلبس. بعضهم قال إنما نعود في المسألة إلى الزيادة والنقص، يبقى الزيادة سجود قبل، نقص سجود بعد أو العكس. وبعضهم قال لا، ولكن نسجد كما أمر النبي. لو قال قبل يبقى قبل، بعد يبقى بعد. وأما عن الأفعال التي لم يرد فيها نص فأنت بالخير. مذهب الأولاني قال ندخلها في النقص والزيادة، والمذهب الثاني قال أنت بالخير. وأما الشافعي فقد اعتمد أن سجود السهو قبل السلام، ومن نسي أن يسجد واحد نسي أن يسجد وما زال الوقت قريبا فعليه أن يسجد بعد السلام. الرجل دوت لم يسجد وقال التشهد بسلم، وبعد أن انتهى من سلامه اكتشف أنه لم يسجد للسهو. ماذا يفعل؟ حيسجد للسهو بعد أن ينام بعد السلام. يبقى اختار الشافعي أن السجود قبل، ومن نسي أن يسجد جاز أن يأتي بالسجود بعد الصلاة. قال الشيخ وإذا شك المصلي في عدد الركعات بنى على اليقين وهو الأقل كالثلاثة، في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعة وأتى بركعة وسجد للسهو قلنا ولا ينفعه غلبة الظن. بعد كده قلنا وسجود السهو سن ومحله قبل السلام. فإن سلم المصلي عالما عامدا بالسهو أو ناسيا وقال الفصل عرفا فات محله، وإن قصر الفصل عرفا لم يفت محله، وحينئذ فله السجود وترك. يعني انت قلت لي سجود السهو سنة، طيب محل سجود السهو قبل السلام ماشي، انا نسيت اسجد للسهو وتذكرت بعد يومي، ما حكم الصلاة صحيح؟ هل علي ان اتي لسجود السهو؟ لا، خلاص فات المحل وانقطع وطال الفصل. إنما لو عكسنا قلنا أن هذا الرجل نسي أن يسجد للسهو، ولما سلم اكتشف ذلك وتذكر أنه لم يسجد للسهو، ماذا يفعل؟ يسجد بعد السلام عرفا، يسجد بعد السلام طالما أن التذكر عرفا وقته يا جماعة قليل. إنما لو كان التذكر بعد ساعات يبقى لا يسجد للسهو. طب هذا الرجل ترك سجود السهو وهو يعلم ما حكم الصلاة صحيحة ولا شيء في ذلك إلا أنه خالف الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنقف عند الجزئية دي. وبعض يقول إن عدد الركعات في الصلاة لم تفرق مرة بيه إن شاء الله أقرأها سريعا مرة كده نبدأ نتكلم عن موضوعات خفيفة. نعم حرف سجود السجود.